بسم الله الرحمن الرحيم. أدرك غدا الفتاح يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تدعو وحيدا في بطني يا ابن آدم تفرح وتفرح على ظهري وسوف تبكي في بطني يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك السود الذي من بعده خير عند ربنا لعبده وإن يك شرا فما بعده أشد ويل لعبد عن سبيل الله صدق. القبور على نوعين أيها الغالي القبور على نوعين أيها الغالي إما روضة من رياض الجنة أو حفظة من كفر النيران لا بد من الاستعداد لا بد من عمار الدار قبل سكنها كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومطاب كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مطهرين فقال سبحانه جاءهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أين كانوا غدا يا عمر ما الذي أصابك فتلفت عمر باكيا وقال أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من نفري وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعادت في الجوف الديدان وتغير الفدان لكن لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا فلو أبصرت إذا تقاطعت صحيح كثالث أنكرت وقد سالت وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم خرج عنه إن للقبر ضربة ولنجا منها دحر ولنجا منها سعد بن معاذ سعد وما أدراك ما سعد هذا حال سعد فكيف يكون حالي محمد هذا حال سعد فكيف سيكون حالي محمد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة بل شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كأني بك تنحر إلى اللحد وتنغر وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الكون هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدره تسجيلات صفحة الإسلامية تقدم أين دارك غدا؟ أين دارك غدا؟ يشكر خالد الرشاد يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

سبيل من سلموه من الأموات الضالين، وقد فرطت القبور منهم الأكمام، ومزقت الأقدام، ومصت الدم، وأكلت اللحم، ترى ما صنعت به الديدان، أليست قد محت الأكمام، وعفرت الوجوه الوهان، وكسرت الخضار، وأبانت الأحجار، ومصدت الأشجار، أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في متذمة تماما؟ قد فارقوا الحجارة، فصاروا بعد السعادة إلى المظاهر، إن المنادي كل يوم ينادي، يفرق الضبي غدا، فقدر الله كما ينبغي. أين دار الفتح؟ أين دار الفتح؟ لك فكري كيف ستصبر على مشكلة الضرر؟ وبأي خطير يبتغى البلاد؟ والموت مكتوب وما وراء، فما لأحد منك نرى؟ وإنه للميسر الذي به يعظم ما العبد عند ربه، والقبر والقبر للجنان أو حفظ قبره فلن يرعى. إن كنت خيرا فالذي من بعده خير عند ربك لعبده، وكل مشرف فما بعده بشر، ويل للعبد عن سبيلك حسن. قال سبحانه: ويل ليومئذ للمكذبين، ويل ليومئذ للمكذبين، ألا خلقتم ما لم تكن فجعلناهم كفارا تكفرون. إذا قال لمن فقد أرضى كل ما يرضى، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل له من فتر أهل عرب فجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرارا. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، انطلقوا إلى ظل في ثلاث شهر، لا ظل منه ولا يغني من اللبن، إنما تغني بشرار الأرض كأنها جبال وصخر. ويل يومئذ بشر Thank you. فتحت له أبواب السماء وخرج من الملائكة فقبض بصره ثم فرجع بن معاذ وقال في حديث معاذ إن للقرجة لم نجا منه أحد فنجا منه سعد بن معاذ سعد وما أبصر سعد الذي شد له عرش الرحمن وتوكل سعد الذي شيعه سبعون ألف قمر لم يزلوا من الأرض قط سعد الذي فتحت له أبواب السماء سيد الأرض والأسلم سعد الذي من منديل من الملك الجنة خير من الدنيا وما فيها ينادى عليك